بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا فجعل منه الزوجين.